الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. في الاسبوع الماضي انتهينا تقريبا من المحكوم عليه وهو المكلف والحالات التي تنتاب المكلف، متى يبدأ التكليف بالنسبة للإنسان والحالات التي تمر عليه. وفصلنا ذلك بما لا يعني نعيد تفصيله مرة ثانية، ونأتي اليوم إن شاء الله إلى باب جديد من أبواب الأصول وهو مصادر الحكم الشرعي أو أدلة الأحكام. المقصود بالمصدر هو كالمنبع، مكان الصدور، مكان الذي يصدر منه الأمر، بمعنى أنه يخرج منه. يعني من أين نستقي الحكم الشرعي؟ ما هي المصادر التي نستقي منها ونطلب منها الحكم الشرعي؟ هذا معنى المصدر، أو يقال أدلة الأحكام. وذلك أنك إذا قلت مثلا الصلاة واجبة، هذا إيه؟ حكم، هذا حكم، الصلاة واجبة، أو تجب الصلاة على كل مسلم، أو الربا حرام، هذا حكم. ما مصدر هذا الحكم؟ أو ما الدليل على هذا الحكم؟ بما أن يقال ما مصدر الحكم، من أين استقيته؟ فتقول مثلا استقيته من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول وأقيموا الصلاة، فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمن بإقامة الصلاة يدل على وجوب ذلك عليهم، لأن أمر الله بوجوب، فيكون مصدر الحكم هو القرآن. أو أقول مثلا دليلي أو المصدر الذي استقيت من الحكم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. أو حديث معاذ لما أرسله الله إلى اليمن، لما أرسله النبي إلى اليمن صلى الله عليه وسلم فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فنقول هذا مصدر، أخذنا هذا الحكم وهو أن الصلاة واجبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحاديث النبي. إذن الحديث النبوي مصدر للحكم، القرآن الكريم مصدر للحكم، هذا معنى مصادر الحكم الشرعي أو أدلة الأحكام. مصادر الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين من حيث الاتفاق بين المسلمين عليها والاختلاف فيها. فالمتفق عليه من هذه المصادر أو من هذه الأدلة أمران فقط، وهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا خلاف فيها بين المسلمين بعمومهم، وهو أن القرآن مصدر الحكم الشرعي ودليل من أدلة الأحكام، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصادر الأخرى قد يختلف فيها أهل العلم كالإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح والحكم بالمصالح والعرف، هذه المصادر مختلف فيها. الصحابي البراء الأصلية، هذه كلها مصادر الأحكام الشرعية، لكن هذه المصادر مختلفة فيها. فهناك من المسلمين مثلا من يأخذ بالقياس ومنهم من لا يأخذ بالقياس، يرى أن القياس غير جائز في الدين، هذا من حيث يعني اتفاق المسلمين عليه واختلافهم فيه. أول هذه المصادر أو الأدلة على الأحكام هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أعظم هذه المصادر جميعها، بل كل المصادر التي تلي ترجع إلى القرآن. فالسنة في حقيقتها راجعة للقرآن، والإجماع كذلك راجع إلى القرآن، لأنه لا إجماع بخلاف كتاب الله تبارك وتعالى، كل شيء بخلاف كتاب الله فهو باطل، فالأصل هو كتاب الله. وإجماع الأمة غالبا لا يكون إلا على مقتضى آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس راجع إلى القرآن، لأن ما أقره القرآن هو الذي يقاس عليه، فهو الحكم الأصلي. وكذلك سائر، كما سيأتي هذا بالتفصيل، سائر الأدلة كلها راجعة إلى القرآن، فالقرآن هو الأساس. مباحث القرآن التي يعني ينبغي أن نلم بها وأن نلم بها يعني دارس الأصول كثيرة. أول شيء تحديد وتعريف القرآن. ما القرآن؟ القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى وكلامه المنزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والمبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، وهو هذا الكتاب المطبوع والمنشور في كل أقطار الدنيا، والذي لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن زعم أن هناك أو القرآن المنزل على الرسول غير هذا القرآن فهو كافر بالله تبارك وتعالى. من قال إن قرآن غير هذا القرآن جمعه علي بن أبي طالب وأخفاه عند أولاده ولم يظهره خشية عليه، وأنه سيظهر في آخر الزمان مع الإمام المهدي كما يقوله الرافضة، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي ترك هذا القرآن بعد أن حفظه المسلمون وعوه في صدورهم، حفظه الآلاف من المسلمين وكتبوه في الألواح وفي اللخاف وفي الأقمشة، فكان مكتوب، ما في آية إلا مكتوبة، وكان محفوظ في الصدور، وكان مقروء على الألسنة آناء الليل وأطراف النهار. ثم بعد ذلك جمع مكتوبا في عهد الصديق وخاصة بعد حرب اليمامة، ثم بعد ذلك نسخ أول نسخ منه في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ووزع في الأمصار، نسخ 6 نسخ، أبقى نسخة عنده في المدينة ووزع الباقي على الأمصار، وجعل هذه هي المرجع التي يرجع إليها لو اختلف الناس القراء في لفظ من ألفاظ، والأمة أجمعت على أن هذا القرآن الموجود هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. فمن قال إن هنا قرآن جمعه علي بن أبي طالب وأخفاه وليس هذا هو القرآن، فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. النبي ترك القرآن وقال يعني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فكتاب الله تبارك وتعالى هو هذا القرآن، تركه النبي وتركه لا شك ظاهرا معمولا به، حجة قائمة لله تبارك وتعالى على عباده وإلى قيام الساعة. هذا أولا تعريف القرآن. هذا القرآن لا شك أنه نزل من الله تبارك وتعالى باللفظ والمعنى، وليس فيه للنبي صياغة، ما صاغه النبي من عنده، بل هو كلام الله تبارك وتعالى نصا ومعنى ولفظا ومعنى. ولم يصوغه جبريل من عنده أو يؤلف أو يؤلفه النبي، نزل المعنى وألفه النبي، لا حاشا وكلا، بل هو كلام الله تبارك وتعالى، وقد أمر النبي أن يقرأه كما أنزل، بل أمر الله بل أعلمه الله تبارك وتعالى بأنه سيجمعه في صدره كما أنزل، كما قال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء في تفسير هذا الحديث أن النبي كان، كما هو تفسير ابن عباس الصحيح، أن النبي كان يعالج من القرآن شدة، يعني في الحفظ، فكان إذا جاءه الوحي يحرك لسانه به عشان يحفظ، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالنبي يحرك لسانه عشان لا ينسى. فربنا قال: لا تحرك لسانك به، أي وقت النزول، وقت أن يوحى إليك لا تحرك به لسانك، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، تعجل بالقراءة قبل هذا، كما جاء أيضا في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ومعنى يقضى أن ينتهي، لا تعجل به، لا تعجل بقراءته حتى ينتهي الوحي، إذا انتهى الوحي ستقرأه. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، يجمع في صدره، ما يروح منه شيء. ثم وقرآنه، إنك تقرأ كما أنزل، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه، أي أن تقرأه على لسانك. فإذا قرأناه، أي عن طريق جبريل، والله نسب الفعل لنفسه، والقارئ هو جبريل الذي هو الوحي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي بأذنك استمع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم يأتيك بعد ذلك تفسير ما أوحي إليك. فهذا دليل واضح صريح على أن لفظ القرآن من الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيان القرآن من الله سبحانه وتعالى. فكان جبريل يأتي ويتنزل ويعلم النبي القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وشديد القوة هنا هو جبريل، كما جاء في حديث البخاري عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنا أول أمة محمد سأل النبي عن هذه الآية، وقالت: رأى محمد جبريل مرتين بصورة التي خلقه الله عليه، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، يعني أوحى الله إلى عبده، يعني عن طريق جبريل، ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة مأوى. ولقد رآه، يعني رأى محمد جبريل نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في المعراج، رآه مرة في مكة ورآه مرة وهو يعني في السماء. فجبريل كان يتنزل كذلك بتعليم النبي القرآن، ومعنى تعليمه تعليمه المعنى، وكذلك تحفيظه اللفظ، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح كذلك، أن جبريل كان يلتقي في رمضان مع النبي كل ليلة يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ثم درسه القرآن في السنة التي مات فيها، يعني في رمضان مرتين، يعني عرضتين للقرآن في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل يعلم الرسول القرآن لفظا يقرأ عليه، وكذلك يشرح له معناه، ثم كذلك يراجعه مراجعة الحفظ كل سنة في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها رجعه الحفظ مرة. فإذا القرآن بألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، وليس للنبي اجتهاد فيه في أن يضع لفظ محل لفظ أو يصوغ شيء، بل نزل بألفاظه ومعانيه من الرب سبحانه وتعالى. هذه القضية طبعا خالف فيها بعض الناس المنسوبين إلى يعني الدين طبعا خالف فيها الفرق الكلامية، فعندهم أولا بأن القرآن إنما هو بالمعنى كلام الله، لكن لفظه ليس كلام الله. قالوا هو حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. وهذه الحكاية بعضهم يعني يضطرب، فبعضهم يقول لك الله خلق القرآن مثلا في الشجرة كما يقوله يعني المعتزلة، يقولون القرآن مخلوق، يعني كلام خلقه الله تبارك وتعالى، والله عندهم لا يتكلم، لأن عندهم أن الكلام إنما هو حوادث، لأنه يخرج منه شيء بعد شيء، لما تقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حرف بعد حرف، وفي فرق بالزمن. يقول لك هذه أحداث، وهذه الأحداث لا يمكن أن تقوم بذات الرب، لأن الله منزه عن الحدث. هذا طبعا الكلام موضوعه ليس موضوع أصول الفقه، وإنما موضوعه علم العقائد، لكن ينبغي أن يعلم هذا، يعلم أن القرآن كذلك يعني ما يتعلق بالأصول أنه كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وليس هو حكاية عن كلام الله، ولا أن جبريل صاغه، لأن الأشاعرة يرون أن الكلام كلام الله عز وجل كلام نفسي مجرد عن الحرف والصوت، معنى كلام نفسي يعني أنه كلامه في نفس الرب، وجبريل كأنه يفهمه أو يعلمه ويعلم مراد الرب ويبلغه، وأن الله لم يتكلم بهذا القرآن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا قد بيناه يعني في منهج جديد في علم التوحيد عند الكلام على كلام الله عز وجل. فكلام الله لا شك، القرآن كلام الله حقيقة لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى، وتكلم الله تبارك وتعالى به على النحو الذي يليق به، كما هي سائر صفات الرب جل وعلا، فسائر صفات الله عز وجل هي لائقة بذلك، فليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا حياته كحياتنا، وكذلك كلامه ليس ككلامنا. نحن نتكلم بحنجرة ونفس ولسان وشفتين، والرب تبارك وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى، فكلامه لائق بذلك. القرآن سماه الله تبارك وتعالى بأسماء كثيرة، أول اسم القرآن، وسمي قرآن لأنه يقرأ، وقرآن صيغة مبالغة من القراءة. ولا يوجد كتاب في الأرض قرئ كالقرآن، ما في، ما يوجد كتاب في الأرض قرئ كالقرآن، فقد هيأ الله تبارك وتعالى له وأورث هذا الكتاب ما نقول الألوف بل الأجيال تلو الأجيال، الملايين تلو الملايين ممن يحفظونه ويقرؤونه ويديمون قراءته آناء الليل وأطراف النهار لا يملون من قراءته. فلا يوجد كتاب قط قرئ كالقرآن، فهو اسم على مسمى، هو قرآن بالفعل، ما في كتاب مقروء يقرأ هكذا في الأرض على مدى هذه الأجيال منذ أنزل وإلى أن تجمعه الملائكة في آخر الزمان وتمحوه من الصحائف ومن كل مكان ويعود مرة ثانية، كما هو معتقد أهل السنة أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود، وإليه يعود، وذلك في آخر الزمان عندما يجمع، يمحى القرآن من صدور الناس ويمحى من من من من مصاحفهم ومن أوراقهم، وينشأ بعد ذلك عياذا بالله الجيل الذي تقوم عليه الساعة، لا يعرفون منكرا ولا ينكرون، يعني لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروف، لكنه في هذه الفترة لا يوجد كتاب، لا كتاب منزل من السماء كالإنجيل أو التوراة محفوظ موجود، ولا كتاب كتبه البشر يقرأ ويعتنى به قراءة ويحفظ في الصدور على هذا النحو مثل هذا القرآن. ثم من أسمائه الكتاب، وذلك أنه يكتب، وهذا الكتاب كذلك، يعني كذلك لا يوجد كتاب كتب ونشر على النحو الذي كتب به هذا الكتاب. فهو كتاب الله تبارك وتعالى. سماه الله تبارك وتعالى كذلك الفرقان، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الشرك والتوحيد وبين الخير والشر وبين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل اليمين وأهل الشمال، فهو فرقان فرق بين كل شيء وضده ونقيضه. كذلك سماه الله الذكر لأنه للتذكر وللتعاظ والاعتبار. وصفه الله بصفات كثيرة فقال هذا بصائر للناس وهدى وموعظة المتقين، فوصفه بالبصيرة وذلك أنه يبصر به يعني صاحبه الطريق والهدى والضلال، ثم هو هداية، ثم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، بل هو آيات بينات، فهو آية وهو بين واضح وهو مبين. فوصفه الله تبارك وتعالى بصفات كثيرة كلها تنبئ عن حقيقته ومعناه. ما الذي في هذا القرآن؟ ما هو محتويات القرآن ومشتملاته؟ هذا القرآن عجيب، وهو كما قالت الجن عجب. الله حدث عن الجن قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني شيء يقرأ لكنه عجب، والعجب فيه لا ينتهي. أولا هو على يعني أنه كتاب ليس كتاب كبير جدا، وإنما هو كتاب يعني متوسط الحجم، فمن حيث يعني آياته اللي هي حوالي 6000 وكسر من الآيات، وسوره اللي هي 114 سورة، وحجمه الذي يمكن للإنسان هو تقريبا حوالي يقع في حوالي 600 صفحة ممكن أن يحفظ، وبعض الحفاظ يحفظه في شهرين، بعض الناس في أقل من هذا، وبعض الناس في أكثر من هذا، لكن هذا القرآن وهو بهذا الحجم إلا أنه قد أبان الله تبارك وتعالى وأنزل فيه أحكام كل شيء مما يحتاجه الناس للهداية ولمعرفة كل ما يحيط به من الغيب ومن الشهادة، ومعرفة جميع الأحكام وأصول الأخلاق والتطواف في خلق الله تبارك وتعالى وفي عوالمه من أول الخلق إلى نهايته، وإعطاء الحكم الأخير في كل شيء. والمعاني التي يحويها هذا الكتاب أولا لا يمكن أن يحويها صدر المعاني الموجودة فيه، ولا يمكن أن تحويها كتب، وهذا من عجيب هذا الكتاب. فلفظ قليل لكنه محمل بالمعنى، وهذه المعاني لا تنتهي كما جاء في وصفه لا يخلق عن كثرة الرد، مهما ترد ما يخلق، وذلك أن أي كلام إذا كثر الأخذ فيه والرد فيه ينتهي. لما تأخذ لك قصيدة بليغة مثلا أو خطبة فصيحة بليغة وتقرأها مرة مرتين ثلاثة تمل أربعة خلاص تصير بعدين قديمة، تصير بعدين تجد أنها بليت، انتهت معانيها، جفت، بعد شوية 10-20 مرة انتهت، ما عاد في مجال لإعادة النظر فيها واستخراج شيء منها. إلا هذا القرآن، مهما قرأه القارئ وأمعن فيه الناظر إلا يجد دائما معنى جديد، وإلا يجد أنه كأنه أحيانا يقرأ اللفظ لأول مرة، وإلا يجد أنه لا يمل منه، ما في ملل، مهما قرأ تجد أن ما في ملل، في اشتياق للإعادة مرة ثانية وتقرأ، وفي اشتياق أخرى وفي اشتياق آخر، مع تيسر حفظه وقرب معانيه، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر جدا للذكر لكنه عميق المعنى، كل ما تمشي فيه تجد عمق، تمشي تجد عمق، تسير تجد عمق آخر. ولذلك لما وصفه الوليد بن المغيرة قال هو يعني قال: والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال: الكلام مو مثل الكلام، ما في مجال إلا يحطم أي كلام آخر يقارن به، وإنه ليحطم ما تحته. فمحتويات القرآن ومشتملاته عظيمة جدا، ما في باب من الأبواب التي يحتاج إليها البشر للهداية إلا هو موجود، كما قال تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة وذكرى للمتقين. فهو بالفعل تبيان لكل شيء، ولكل شيء لا شك أن ليس يعني على إطلاقها من الهداية، وليس لكل شيء يعني من أمور الصناعات والتجارات والزراعات، لا لا شك، من فهم القرآن فهم هذه الآية، بعض الناس أراد أن يفهم هذه الآية على هذا النحو، فأراد أن يستخرج يعني العلوم الدنيوية من القرآن كعلم الذرة وعلم الكيمياء والطبيعة والفيزياء وعلم الزراعة والصناعات وغير ذلك، هذا لا شك أنها ليس هذا القرآن مدار، وإنما تبيانا لكل شيء مما تحتاجه الأمة للهداية في معرفة الرب تبارك وتعالى، معرفة الغيب، معرفة الشهادة، معرفة الهدى، معرفة النور، معرفة الشرك، معرفة التوحيد، معرفة الظلمات، معرفة حقائق هذا الكون، معرفة العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى ولأين تسير، معرفة بداية هذا العالم ولأين يسير، معرفة الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها الإنسان، معرفة الحدود لإقامة العدل، كل هذا لا شك أنه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. نقول هنا في المذكرة: فقد فصل الله تبارك وتعالى في أصول الإيمان ومشاهد الغيب والقيامة والبعث والنشور والجنة والنار، ورد جميع شبهات الكفار على اختلاف أديانهم ونحلهم من المشركين واليهود والنصارى والمجوس والدهرية، وفصل فيه سبحانه وتعالى أصول الأخلاق وأصول المعاملات وأصول العبادات، وصرف فيه من القول في الوعد والوعيد والتبشير والتحذير ما يحمل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على الاتعاظ والاعتبار، فهو كتاب معجز فريد لا يشبه كلام البشر ولا يدانيه كلام قط، ولا يوجد كلام يحمل من المعاني ما يحمله هذا الكلام الذي يظل حيا نابضا لا تنتهي عجائبه ولا تجف معانيه ولا يخلق. اكتب عندك اللفظة هذه، يخلق، ومعنى يخلق يعني يبلى، ولا يخلق عن كثرة الرد، بل يظل حيا جديدا كلما قرئ وتمعن فيه، ظهر للمتدبر والمتمعن معان جديدة ما كان يدركها قبل ذلك، ولا يزال أهل الإيمان يرون منه في كل زمان عجبا. من مباحث القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من القرآن الكريم في كل سورة، أم هي آية في الفاتحة فقط، أم أنها ليست آية من القرآن الكريم إلا ما جاء في سورة النمل كجزء من آية، وإنه لكتاب كريم وإنه لكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في أشياء في هذه في قضية البسملة مما ذكرناه متفق عليها وفي أشياء مختلفة فيه. فالمتفق عليه أنه بالنسبة لسورة براءة لا شك أنه لا بسملة هنا، أن البسملة ليست يعني في بدء هذه السورة. كذلك من المتفق عليه أنها جزء من آية سورة النمل، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. علي وأتوني مسلمين، فبسم الله الرحمن الرحيم في هذه لا شك أنها جزء من آية. البعض يرى من أهل الفقه أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة من سور القرآن بما في ذلك الفاتحة. يترتب على هذا طبعا أن الذي يقرأ القرآن لابد أن يقرأ البسملة، يعني سواء كان القراءة سرا أو جهرا، لكنها معنى أنها آية لابد أن تقرأ، وإذا ما قرأ الإنسان يكون ما قرأ هذه السورة بتمامها. فلو قال إنسان والله مثلا لأقرأن سورة الفجر ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يصير حنف، يصير ما قرأ سورة الفجر لأنه ترك آية منها. في قول آخر بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فقط، وأن الفاتحة هي سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وعلى القول بأنه آية من الفاتحة إذا لابد من القراءة بها، ومن لم يقرأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يكون ما قرأ يعني الفاتحة، وبالتالي تكون صلاته باطلة. فمن يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يوجب على من يقرأ في الصلاة أن يقرأ البسملة وإلا بطلت صلاته. والبعض يقول بأنها ليست آية وإنما المقصود بها أنها استفتاح، وإنما هي للتبرك فقط، يعني هي للتبرك بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ مبتدئا كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، واسم الله إذا بدأ به يبدأ به للتبرك، ولأن هذا الأمر إنما هو يعني بمشيئته وعلى اسمه، وأن هذا جار كما يعني كان يفتتح الناس يعني كتبهم بأن هذا باسم الملك الفلاني أو باسم فلان أو يقال باسم فلان، إما أن يعني هذا إعلان أنه يفعل هذا بإذنه وسماحه، أو يتبركون ب، فالمسلم يتبرك باسم الله تبارك وتعالى يعني عند هذا الأمر العظيم وهو قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا الإمام الشافعي اختار أن البسملة آية في بدء كل سورة من سور القرآن، ولذلك يوجب يعني القراءة بها خاصة في سورة الفاتحة، ويرى أن من لم يقرأ بها في سورة الفاتحة فتكون صلاته باطلة. لكن عند الإمام مالك أنها ليست آية الفاتحة، وأن الفاتحة إنما هي سبع آيات دون البسملة. لذلك حتى يرى بعضهم يرى أن يعني يكره قراءة البسملة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في استفتاح الصلاة، لكن الصحيح أن النبي كان يعني يقرأ البسملة في سره، وإن كان إذا استفتح الصلاة الجهرية كان يستفتحها صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين، كما هو في حديث البخاري في الصحيحين صليت خلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح القراءة يعني يستفتح القراءة فاستفتح القراءة، لكن النبي ثبت أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح سرا، وكذلك يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة سرا. أما قراءة الاستعاذة طبعا لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا أمر. مبحث آخر وهو أوجه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. من أهم ما يميز القرآن وخاصة عن الكتب يعني الإلهية أو السماوية التي نزلت من السماء الأخرى هو أن القرآن كتاب معجز. ومعنى أن كتاب معجز أن الله تبارك وتعالى تحدى به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة مثل سوره. وهذا على الحق ليس صفة في الكتب التي نزلت في السماء الأخرى، فالتوراة ليست معجزة بمعنى إعجازها سيأتي الإعجاز البياني والبلاغي، ولا كذلك الإنجيل، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، وما تحدى الله تبارك وتعالى به يعني المنزل على عيسى والمنزل على موسى ما تحدى به يعني أقوامهم بأن يأتوا بآية أو بسورة من مثله. أما هذا القرآن فكانت في هذه الخاصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى أو بعثه الله إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس أو آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أما الإعجاز فإن الله تبارك وتعالى يعني تحدى به يعني العرب وتدرج في التحدي، فكان أول يعني درجة هو أن يأتوا بمثل القرآن كما جاء في قول الله عز وجل: فليأتوا بكتاب مثله إن كانوا صادقين. كتاب. ثم تنزل معهم إلى 10 سور، قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم تنزل معهم إلى سورة، قال: فأتوا بسورة مثله. ثم تنزل معهم إلى سورة من مثله مما يشابه، فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يماثله ويشابهه، ما هي مثله، ما هو مثله تماما، وإنما من الذي يقترب منه. وهذا آخر تحدي، وقد عجزوا عن هذا كله، أن يأتوا بقرآن كامل مثله أو 10 سور مفتريات أو سورة مثل سوره تكون في نفس المستوى أو سورة تقارب سوره. وقد أخبر تبارك وتعالى أنهم عاجزون وسيعجزون، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وهي سورة البقرة من آخر ما نزل، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، وقد جاهد يعني لأنهم حاولوا هذا طبعا هذا في آخر درجة من درجات التحدي، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار. إذن ظهرت الدلالة على أن هذا القرآن ما هو كلام النبي، لأنه لو كان من كلام النبي، النبي بشر مثلكم، ولا يوجد بشر يأتي بشيء يعجز كل البشر، مو من طبائع الأمور هذه. يعني الآن نجيب إنسان مثلا يقفز 3 أمتار، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان هو الفريد في كل البشر؟ مستحيل، لابد تجد واحد يجي يقفز مثله أو يرفع ثقل أو يسبح مسافة، هذا في القوة، يعني في القوة المادية، كذلك في القوة العقلية، هل يمكن أن يأتي إنسان بقوة عقلية خارقة لا يمكن أن يدانيه إنسان آخر؟ ما في، لابد يجي واحد مثله ويجي أفضع منه بعد كمان، وهكذا. كذلك في القوة الأدبية والعلمية. هل يمكن أن يأتي شاعر مثلا يأتي بقصائد بليغة ما يمكن يجي واحد يدانيها أبدا؟ يجي كمان شاعر يمكن يجي القصائد والشعر تدانيها، ولو حطيت هذا وهذا تجد كلام في بعض. إذا ما دام أن هذا النبي أتى بكلام من كلام العرب مؤلف من جنس ما يتكلمون، ما هو شيء مما يتكلمون، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، يعني هذه الحروف هي التي ألف منها كلامكم، ونفس كلام بلسان عربي مبين بما يحسنون من الكلام، هم أهل الفصاحة والبلاغة. فإذا أتى بكلام يستحيل أن يأتي واحد بكلام يشابهه في أي شيء. أوجه الإعجاز كثيرة، لكن الذي تحداهم الله به هو الإعجاز البلاغي والبياني اللي هو اللفظي اللي هي الصياغة اللفظية. الله ما تحداهم بالمعاني، وإن كان هذا وجه من وجوه الإعجاز، لكن ما تحداهم بالمعنى، تحداهم باللفظ. لذلك قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني أي قصص، افتري احكي أي شيء، لكن ضعه في أسلوب كهذا الأسلوب. الأسلوب الذي يبلغ من الرقة والعذوبة وجمال المعنى والسلاسة بحيث أنه يستحيل أن يصاغ مثله. طبعا هذه القضية اللي هي قضية بلاغية بيانية، هذه ما يعرفها إلا أهل الفن، لأن كما يقال كل عند العرب صابون، معروف يعني إيش. بعض الناس لا يفرق بين، يعني أنت إذا جيت إنسان ما هو خبير بالذهب وجدت له من هالأشياء اللي بتلمع هذه وصفرة وكذا، يمكن ينبهر، يمكن يأخذ اللي هو الأشياء الزيوف ويترك الذهب الحقيقي. ليش؟ ما عارف، ما له خبرة. الذي ليس له خبرة بالماس، ما بتشوف أنت ماسة مثلا يقول لك هذه ماسة بيعت بخمسين مليون وعشرين مليون وثلاثين مليون. الماسة قطعة، قطعة زجاج، هي يعني مثل الزجاج. لكن هذه الماسة من يعرفها اللي هي بكذا مليون؟ ممكن تعمل قطعة زجاج ما تساوي مئة فلس، مئتين فلس، لكن ربما أنت لماذا الذي له خبرة يمكن يرمي هالماسة هذه ويقول لك والله هذه أجمل، هذه الزجاجة هذه أصفى وأنقى، لا خبرة له بها. فهذه الأمور اللغة كذلك، اللغة يعني كما يقال في ناس لا يفرقون بين الشعر والشعير. ففيه كلام رائق وكلام عظيم بليغ. في تقرأ مثلا قصيدة يعني تملأ النفس بهجة وانشراح وأمر عظيم جدا من حيث الصياغة. خلينا معنى، قد يكون معنى سيء، لكن من حيث دقة العبارة واختيار الألفاظ وحلاوة المعنى وانسياقه وأسلوبه تجد شيء عظيم جدا. هذه لا يعرف هذه الأمور هذه إلا من يعرف اللغة ويقدر معانيها، وإلا يمكن الإنسان يقرأ مثلا قصيدة لطرف ابن العبد ويقرأ له قصيدة ثانية لهذول شعراء النبط، يمكن يظن بها شعر النبط هذا الكلام اللي بديت، يقول لك أحسن من شعر، أحسن من قصيدة طرف ابن عبد. ما يفرق بين الثرى والثريا، بين الذهب وبين الزيوف، ما يعرف هذا من هذا. فأقول لا يدرك الإعجاز المعنوي واللفظي للقرآن إلا من يدرك حقيقة اللغة ويعرف دقة يعني كيفية الصياغة، كيف يصاغ الكلام. فهذا لا شك أنه يعني الإعجاز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به العرب، تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بكلام من مثل هذا القرآن وعجزوا، حاولوا أن يأتوا بكلام في اختصاره وفي بلاغته وفي حلاوته كهذا فعجزوا شعرا أو نثرا. لكن ليس يعني أوجه إعجاز القرآن فقط هو الإعجاز البياني والبلاغي، وإنما وجوه الإعجاز القرآن كثيرة. منها كما هو في صفحة 5 عندكم تضمن القرآن لأخبار الأمم الماضية التي لم يطلع الرسول على شيء من أخبارها قط، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هو نوح ولا موسى ولا عيسى ولا لوط ولا شعيب، وكذلك سائر الأنبياء جميعا، ولا كيف اختلف بنو إسرائيل من الذي يكفل مريم، مش عرف النبي أن كان فيه واحد اسمها مريم وإنها أمها نذرت أن تجعل ما في بطنها لله وإنها جاءت بنت، وبعدين اختلف الناس في كفالتها وأن الله كفلها لزكريا، ما كان النبي هذه الأخبار، ما كان أصلا العرب كلهم يعلمون شيئا من هذا. كذلك النبي لم يكن يقرأ شيء من يعني الكتب ولا عنده علمها، ثم أخبر القرآن بكل ذلك كما جاء في الكتب السابقة اللي هي عند اليهود والنصارى تماما، دون أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد اطلع على شيء من هذه الكتب. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني خط الكتاب بيمينه، إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، جانب الغربي الجانب الغربي من الجبل يعني الذي كلم الله عز وجل موسى عليه، إذ قضينا إلى موسى الأمر اللي هو أمر الرسالة. وما كنت من الشاهدين الحاضرين هناك ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، قرون بينك وبين موسى طويلة والعمر تطاول عليهم وما عندهم علم بهذا. وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ساويا يعني مقيما، ما كنت مقيم في أهل مدين حتى تعرف قصة موسى لما ذهب إلى هناك إلى مائهم وجلس وهو غريب عن هذا المكان، ثم وجد الرعاة يستقون، ثم وجد المرأتين منعزلتين بعيدتين، ثم ذهب لهم قال ما شأنكما، قال لا نسقي لا نسقي حتى يصدر الرعاة، ما نقدر نروح نزاحم احنا بنات، ما نقدر نروح نزاحم الرجال في السقي، فما بيخلصوا يسقوا الرعاة ويخلصوا غنمهم احنا نروح بعدين نسقي. فجاءه وزاحم وشال الحجر والداء وسقى لهم وذهبوا كما قص الله عز وجل. فمن أين للنبي أن يعلم هذه القصة؟ هو الله يقول وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني كنا مرسلين الرسل ولذلك اخترناك وأرسلناك وأخبرناك بأخبار هؤلاء الرسل حتى تخبرها لقومك ويكون لك هذا آية وشهادة على أنك رسول الله حقا وصدقا، لأن هذه الأخبار ما تؤلف وإنما يخبر بها أنها أمور حادثة بالفعل، ما تيجي بالتأليف ولا بالافتراء، لأن نويل لو افترى شيئا من هذا يقول النصارى موجود عند النصارى واليهود يقول تعالى من أين جبت الكلام هذا، ما في شيء اسمه موسى ما راح مدين ولا حضرها ولا نزل عندها ولا سقى للمرأتين ولا صارت هالسوالف هذا، أنت كذاب مفتري، فيصير يظهر كذبه. فلما لم يكذبه أهل الكتاب بل كان هذا كما هو عند أهل الكتاب، والنبي لم يقرأ ما عند أهل الكتاب، دل هذا على أنه يعني رسول الله حقا وصدقا. ثم إن أهل الكتاب كانوا حريصين كل الحرص على أن يبطلوا نبوته، فلو يعني استطاعوا أن يظفروا بكذبة واحدة خلاص كانوا يشيعوها في كل مكان وقالوا هذا النبي يقول عن موسى كذا ولا يقول عن مريم كذا ولا يقول عن كذا وهذا ما هو موجود وهذا مفترى وهذا الرجل يفتري الكذب ولا ظهر كذب، لكنه ما استطاعوا أن يقولوا بأن شيئا مما جاء في هذا القرآن يخالف ما عندهم مما في كتبه. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور اللي هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن قد أنزلنا هذا القرآن رحمة من الله عز وجل عليك لتنذر قوما ما أتاهم، اذكر ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولذلك كانت شهادة اليهود والنصارى الذين شهدوا أن هذه الأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الموجودة في كتبهم شهادة منهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ولم يستطع المعاندون منهم أن يكذبوا الرسول ويقولوا إن هذه أو إن الأخبار والقصص التي حكاها عن أنبيائهم غير صحيحة أو متقولة أو مفترى، وكان هذا شاهد صدق للرسول صلى الله عليه وسلم وإعجاز للقرآن وأنه من عند الله. كذلك من إعجاز الكتاب الكريم أن إخباره بالغيوب الكثيرة المستقبلية كنصر الدين وظهور الإسلام على كل الأديان، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وطبعا هذا كان أمر في غاية يعني في الظن، ما يمكن واحد يظن إن هذا الرسول ومعه هذه القلة القليلة مستضعفة في مكة إنها في يوم من الأيام يكون لها هذا الملك العريض وهذا القوة وأنها تحطم عرش كسرى وقيصر، هذا كان أمر لا يمكن أن يدخل الأحلام ولا أن يتصور. وهذا الأخبار نزلت في القرآن وجاء تصديقها مما يدل على أن هذا ما هو كلام يعني النبي صلوات الله والسلام عليه. كذلك ما وعد الله به هذه الأمة من النصر والتمكين كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، وكذلك ما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من دخوله مكة مع الذين منعهم الكفار من دخولها، اكتب من عندك قل دخولها في السنة الثالثة في غزوة الحديبية، كما قال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومثل هذا كثير في القرآن، وهو من الأدلة على أن هذا القرآن هو من عند الله لأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يؤلف كلاما يدعي فيه حوادث المستقبل ثم تكون كما يؤلف. الشيء الرابع والأخير هو إخبار القرآن بحقائق وعلوم الحياة والكون لا يعلمها هذه العلوم، ما كان لا يعلمها البشر جميعهم وقت نزول القرآن. ومثل هذا ما أخبر به القرآن عن الأجنة والبحار والرياح والأنهار والمطر والسحاب والبرق والنبات والحيوان وتعاقب الليل والنهار وبدء الخلق كقوله تعالى ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، والآيات النازلة في كل ذلك ذكرت من حقائق هذه الكائنات ما لم يكن معلوما وقت نزولها، وجاء الوقت الذي تتكشف فيه بعض هذه الحقائق مصداقا لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا باب عظيم جدا واسع، يعني هذا الباب من أبواب الإعجاز، باب عظيم جدا لا تحويه الكتب، والقرآن دقيق جدا دقة عجيبة جدا في بيان هذه الحقائق. وما كانت هذه الحقائق معلومة كقوله سبحانه وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، أمور عظيمة جدا لو يقرأ الإنسان في حقائق يعني الحاجز الموجود بين بحار الدنيا، مو بين الأنهار والبحار فقط، بين بحار الدنيا كل بحر من بحار الدنيا، علما أن البحار غير البحيرات في جملتها متصلة، لكن لكل بحر من هذه البحار خصائص متميزة لا تختلط مع خصائص الآخر، وهذا من أعجب الأعاجيب، وهذا أمر لا يمكن أدركه. وآخر هذا عالم البحار الفرنسي هذا أسلم بهذه الآية، كان من أعلم الناس بعلم البحار، ثم وجد ظاهرة غريبة جدا وهي أنه وهو ينقبون يعملون أبحاث في البحار بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وجدوا في مكان طبعا عند مضيق جبل طارق بيضيق المضيق حوالي تقريبا كذا كيلومتر حوالي 30 كيلومتر ثم بيلتقي المحيط الأطلسي بالبحر، ثم وجد أن هناك في خصائص المياه في البحر الأبيض المتوسط تختلف عن خصائص المحيط الأطلسي في نوعية الكائنات الحية، في درجة حرارة المياه، في خصائص الماء، علما أن الماء مختلط، الماء بيختلط بعضه مع بعض، فكيف تكون هذه الخصائص المتميزة؟ فلما دون هذه الملاحظات الكثيرة وقال في حاجز، يعني هنا في مثل الحاجز يحجز بين مياه هذا البحر ومياه هذا المحيط، ولا تختلط الخصائص بعضها مع بعض، علما ان الماء واحد. فكان عنده واحد، كان في رجل مسلم على السفينة معهم في هذه، فقال له هذا القرآن تكلم عنه من 1400 سنة، بينهما برزخ لا يبغيان، ما يبغي هذا على هذا، الخصائص هذه ما تبع على خصائص هذا. فأسلموا على الإسلام، ولكنهم يعني شاهد أن أقول في هذا أمور عجب من يعني ذكر القرآن لحقائق يعني هذه الآيات الكونية. فالقرآن تكلم عن كل تقريبا آيات الكونية، من المجرات السماوية وسعة السماء إلى الأشياء الدقيقة، كالبعوض والذباب والنمل والأمور الدقيقة، ما طبعا كل شيء، الرياح والمحيطات وسائر الكائنات، بكلام في منتهى الدقة. كان هذه العلوم هذه ما يعرفها الناس في ذلك الوقت، ما يعرفوا هذه السوالف هذه كلها، العرب ما يعرفونها. هذا كذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.